قال ربنا جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أيوب كل الأمم تضرب به المثل في الصبر، وقد نجاه الله برحمة منه، لكن أعظم ما خص الله به أيوب معرفته الحقة بالله. جاء عنده اثنان من أصحابه فجلس عنده طويلا ثم خرج، فلما خرج قال أحدهما للآخر: ما أظن نبي الله أيوب أصابه ما أصابه إلا لذنب اقترفه، ثم ندم على ما قال فعاد إليه. فلما قص عليه القصة قال عليه السلام: والله لا أدري ما تقولان، لكن الله يعلم ويشهد أنني لأمر بالرجلين يقسمان بالله، فأعلم أن أحدهما كاذب إلا كفرت عنهما مخافة أن يذكر الله بسوء، فهذا من دلائل تعظيم ربنا جل وعلا. والإنسان منزلته عند ربه على قدر ما في قلبه من الإيمان بالله جل وعلا، ومعرفة الله جل وعلا وتعظيمه وإجلاله وتوحيده هي الدين الحق. فهذه القلوب أوعية، إن لم تملأ بمحبة الله وإجلاله وتعظيمه عياذا بالله ملئت بغير هذا. ويعرف الإنسان أين موطن عظمة الله في قلبه إذا نظر إلى مجالسه. إذا كان العبد يحب أن يذكر الله جل وعلا بعظمة وإجلال ويثنى عليه، دل هذا على قربه من الله، لأن الله قال في نعي من كان على الضد من هذا، قال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فعلى العكس منهم، من عرفوا لله جل وعلا حقه وقدروا الله حق قدره، هؤلاء من يفرح إذا ذكر الله جل وعلا وعظم، ولهذا تجدهم يحبون المساجد، لأن المساجد المواطن الأولى التي يعظم الله جل وعلا فيها ويذكر ويمجد. والمقصود أن نأخذ من صبر أيوب كيف أنه عليه السلام كان معظما لربه. قال الله في صاد: اركض برجلك. هذا مغتسل ليبرأ ظاهره، وشراب ليبرأ باطنه، فتولاه الله جل وعلا برحمته، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للألباب. قال في الأنبياء: وذكرى للعابدين. فالإنسان إذا كان عابدا ذا لب فقه عن الله جل وعلا كلامه، ورأى سنن الله تبارك وتعالى في أنبيائه ورسله، وسلك طريقهم والتمس هديهم حتى يفيء الله جل وعلا عليه برحمته ويدله بفضله على جنته.